بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما يجوز للمحرم أن يفعله. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال يحيى قال مالك وأنا أكرهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: باب ما يجوز المحرم أن يفعله. يعني الأمور التي يفعلها المحرم والتي له أن يفعلها والتي ليس له أن يفعلها. وذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أنه رؤيا وهو يقرد له بعيرا، يعني معناه أنه ينزع القراد من البعير الذي يعني مسك في البعير، يعني يمتصه من دمه، فإنه يعني فكان عمر وهو محرم يعني يقرد يعني ينزع القراد من البعير. وهذا يدل على أن ذلك جائز، على أن ذلك جائز، فله أن يقرد وله أن لا يقرد. نعم. عن ما قال عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده، فقالت: نعم، فليحككه وليشدد. قالت عائشة: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، وهو في حك الإنسان المحرم جسده، كونه يحكه محرم، وقالت إنه لا بأس بذلك، ولو يعني بقوة، لكن إذا كان في الشعر يعني لا، يعني ما ينبغي له أن ينزع بقوة وأن يشد بقوة حتى يساقط الشعر، لكن يعني حك الجسد وحك الجلد يعني لا بأس به، حك الجلد لا بأس به. وذكر هذا أثر عن عائشة رضي الله عنها، وأنها لما سئلت قالت: نعم، أن الإنسان يحك. قال: ولو ربطت رجلاي لا، يعني لو ربطت يداي لحككت برجلي. يعني معنى ذلك هذا مبالغة في أن الإنسان يحك، ومبالغة في أن هذا الأمر سائر وأنه لا بأس به. وعائشة تقول: لو ربطت يداي لحككت برجلي. ومعلوم أن هذا مبالغة منها، وبيان ذلك سائر. وحك الرجل كما هو معلوم إذا ربطت اليدان لا يتصور إلا أن تحك الرجل للرجل، أن تحك رجل رجلا، يعني هذا هو الذي تصور فيما يحصل من الرجل. والمقصود من ذلك أن حك المحرم جسده أنه سائغ، يعني إذا كان في سائر جسده، وأما إذا كان في الشعر يعني وحكه يتساقط فإنه لا يحكه حكا شديدا، وإنما يحكه حكا خفيفا. نعم. عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه نظر في المرآة، يعني في شكوى في عينيه وهو محرم. وهذا يعني النظر في المرآة، المحرم يكون ينظر في المرآة، لا بأس به. وهذا يعني فيه انقطاع، ولكنه جاء في عند البيهقي وفيه نافع عن ابن عمر، يعني فهو متصل. نعم. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلامة أو قرادا من عن بعيره. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر، وأنه كان يكره أن ينزع الإنسان الحلمة أو القراد من بعيره، يعني وهذا يعني خلاف ما جاء عن عمر في أول الباب. والأمر في ذلك واسع، له أن ينزع وله أن لا ينزع. نعم. حلمة، الحلمة هي القراد الذي يعني مسك وطال مدة حتى صار قطعة في الرأس الأصبع، يعني كيس من الدم، يتحول القراد أن يكون حلمة، والحلمة هي يعني القراد الذي كبر وامتلأ الدم الذي مصه من البعير حتى صار مثل رأس الأصلع، فهذا يقال حلمة. والقراد هو الذي يعني ما الذي تو بدأ يعني في المص قبل أن يعني أن يتسع ويكون فيه دم. نعم. عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه. وهذا أثر عن سعيد المسيب، وهو أن الإنسان إذا كسر ظفره فله أن يزيله، يعني ما يبقى، لأنه ما قلم الأظفار، ليس بمقلم، التقليم هو الذي لا يجوز، وأما هذا ليس بتقليم، وإنما انكسر يعني صار يعني منكسرا وصار يعني يتحرك، فله أن يزيله يعني هذا الشيء، يعني حتى لا يشوش عليه ويبقى دائما يلمسه، فإنه لا بأس بإزالته، لأنه ما قلم الأظفار، لأن إزالة الكسرة من الظفر الذي انكسر لا يقال له تقليم أظفار، والممنوع هو تقليم الأظفار. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من الباني الذي له الذي لم يطيب وهو محرم، فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. التداوي، هذا الأثر عن مالك، التداوي يعني في شيء لا طيب فيه لا بأس به، التداوي بشيء لا طيب فيه لا بأس به، وأما المطيب فلا يستعمل الإنسان، لا يستعمل الإنسان الدواء المطيب، وإنما يستعمل دواء غير مطيب، يستعمل دواء غير غير غير مطيب. يعني سئل مالك عن يعني كون الإنسان يقطر في أذنه بألبان يعني ليست مطيبة، فقال لا بأس بذلك، بل وضع في فمه ما في بأس، يعني سواء وضع في فمه أو وضع في أذنه كل ذلك لا بأس به ما دام أنه غير مطيب. نعم. قال مالك ولا بأس بأن يبط المحرم جراحة ويفقع دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. وهذا أثر عن مالك، لأن الإنسان إذا صار فيه دمل أو صار فيه يعني شيء يعني يؤذيه وأنه يعالجه، يعني يكونه يطلع الدم ويطلع الدمل يعني ينزع يخرج ما في الدمل من من من من من الدم، فإنه لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى الحج عمن يحج عنه. عن مالك عن علي بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتي، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. ثم ذكر باب الحج عن من يحج عنه، من يحج عنه يعني من الذي يحج عنه، والذي يحج عنه ثلاثة أصناف، يعني إما ميت فيحج عنه، وإما هائم كبير لا يستطيع الركوب فإنه يحج عنه، أو مريض مرض لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه، هؤلاء الثلاثة يحج عنهم، أما غيرهم لا يحج عنه، فالحي لا يحج عنه إذا كان قادرا وكان يعني عنده جسد صحيح فإنه لا يحج عنه، وإنما يعني ينتظر حتى يتمكن من الحج وحتى يحصل نفقة يحج بها، أما إذا كان حرما كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى أو ميتا فإنه يحج عنه، هؤلاء الثلاثة يحج عنهم. وهذا الحديث الذي أرده مالك رحمه الله هو حديث ابن عباس في قصة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أباها أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة، فقال له حج عنه، دل هذا على أن من كان هرما كبيرا لا يستطيع السفر فإنه يحج عنه كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا فيه حج المرأة عن الرجل، لأن المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة. وهذا الحديث يدل على أمرين، يدل على أن المرأة تحج عن الرجل، ويدل على أن الكبير الهرم أنه يحج عنه. وكذلك الرجل يحج عن المرأة كما جاء في الحديث الصحيح في الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم أن أختي يعني أن أختي عليها نذر حج فأحج عنها، قال أرأيت لو كان على أختك دين كنت قاضيه؟ قال نعم، قال فدين الله حق بالقضاء. فالرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، والذين يحج عنهم ثلاثة. وحديث الخثعمية هذا يعني يدل على حج الحج عن الهرم الكبير الذي لا يستطيع السفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في من أحصر بعدو. قال مالك: من حبث بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحرق رأسه حيث حبث، وليس عليه قضاء. ثم ذكر باب ما جاء في من أحصر بعدو. ما جاء في من باب ما جاء في من أحصر بعدو. الإنسان إذا حصر عدو وما حال بينه وبين البيت، وحال بينه وبين أن يصل إلى مكة لأداء عمرة أو لأداء الحج، يعني هذه الترجمة تتعلق بهذا، يعني بمن أحصره عدو. والإنسان إذا أحرم وقال إن حبسني حابس محلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه. أما من لم يحصل منه ذلك وأحرم يعني فإنه حال بينه وبين الحج عدو أو بين العمرة عدو فإنه ينحر هديا ويحلق رأسه. وإن لم يستطع يعني هديا فإنه يصوم 10 أيام، يصوم بدل الهدي 10 أيام كما جاء في قصة التمتع. فالمحصر يعني الذي حصره عدو ولم يكن اشترط، أما لو اشترط فإنه لا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه، لا ليس عليه. وإنما عليه إذا كان لم يشترط وحصره عدو فإنه يحلق رأسه وينحر يعني هديا إن استطاع، وإلا صام 10 أيام مكانها. نعم. قال: من حبث بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبث. نعم. وليس عليه قضاء. يحل من كل شيء، يعني كل شيء حرم عليه فإنه يحل له، يعني بتحلله وبكونه يحلق رأسه ويعني ويذبح هديا. نعم. عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوف بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقبوا شيئا ولا يعودوا بشيء. ثم ذكر يعني هذا يعني قصة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سنة 6 للعمرة، وأن الكفار صدوه وحصل بينهم وبينهم صلح على أنه يرجع، وأنه يعني يمكن أن يأتي من السنة الآتية يعني في يأتي بعمرة. فهذه قالها عمرة الحديبية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان معه هدي، ولما يعني رصده الكفار واتفق معهم حلق رأسه ونحر هديه عليه الصلاة والسلام. ثم إن يعني من كان يعني حصل منه ذلك وليس هذا شيء واجب فإنه لا يلزمه، إذا كان تطوعا فإنه لا يلزمه أن يقضيه، وأما إذا كان عمرة الإسلام وحجة الإسلام فهذه باقية في ذمته ولازمة في ذمته، يأتي بها متى تيسر له ذلك. لكن الشيء الذي هو تطوع ولا هذا فإنه يتحلل منه وليس على شيء، ولا يلزمه قضاء ذلك التطوع، وأما الشيء الواجب في أصل الإسلام كحجة واحدة وعمرة واحدة في العمر فإن الإنسان يأتي بها إذا استطاع. نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج من مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه أراد أن يذهب إلى الحج يعني في زمن الفتنة وهي فتنة الحجاج، كونه جاء لقتال بن الزبير في مكة وأنه خشي أن يعني يصد، فأحرم بعمرة اقتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم لما عام الحديبة وأنه أحرم بعمرة. ثم قال ما شأنهما إلا واحد، يعني يحرم بالحج مع العمرة ويكون قارنا، وإن صد يعني عن البيت فإنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمرة، ولكنه مضى وقد أحرم بحج وعمرة ثم وصل إلى مكة وحج وطاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته، يعني فكان يعني لأنه قارن فإنه قارن. ويعني فابن عمر رضي الله عنه يقول أن الرسول صد عن العمرة وقال إن من يصد عن الحج كالذي يصد عن العمرة، فإنه يحلق رأسه ويتحلل وعليه الهدي، وأما إذا كان قد اشترط فإنه لا شيء عليه، لا في تحلل من عمرة ولا تحلل من الحج. وأما يعني من كان يعني وهذا لا يسقط حجة الإسلام وعمرة الإسلام التي هي لازمة في ذمة الإنسان، وإنما هي في شيء تطوع فإنه لا يلزمه أن يقضيه. نعم. قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. وهذا يعني يأتي في الباب الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في من أحصر بغير عدو. نعم. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. ثم ذكر يعني باب الأحصر بغير عدو. فيمن أحصر بغير عدو. فيمن أحصر بغير عدو يعني مرض أو يعني حالة حائل بينه وبينه يصل إلى الكعبة لأداء الحج أو لأداء العمرة، يعني إلى حيلة بينه وبين ذلك، لما مالك رحمه الله يقول أنه يبقى على إحرامه وأنه حتى يأتي بالحج أو بالعمرة، لكن يعني الذي يبدو والله أعلم أن الأمر في ذلك أن الأمر لا يختص أنه لا يكون مثل ما محصر بعدو، بل إنه يكون مثل المحصر بعدو، من حيل بينه وبين الكعبة سواء كان بسبب مرض أو بسبب انقلاب سيارة أو بسبب يعني حادث من الحوادث أو منع، فإن الحكم في ذلك واحد، فإن الحكم في ذلك إن كان قد اشترط عند الإحرام ليس يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فإن عليه أن يذبح هديا وأن يحلق رأسه، وإن لم يستطع الهدي فإنه يصوم 10 أيام بدل الهدي. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحل إلا البيت. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة قال المحرم لا يحله إلا البيت، يعني معناه أنه يبقى الإحرام حتى البيت، لكن الأمر في هذه المسألة كالقول في المسألة السابقة أنه إن كان اشترط فإنه يحل مطلقا وليس على شيء، وإن كان لم يشترط فإنه يحل وعليه الهدي ويحلق رأسه. نعم. عن مالك عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى حللت بعمرة. ثم ذكر هذا الأثر، ثم ذكر يعني هذا الأثر عن هذا الرجل الذي هو من المتقدمين أنه يعني حصل له كسر، وأنه سأل يعني بعض الصحابة عن ذلك فقالوا أنه يبقى على إحرامه حتى يأتي مكة، لكن الأمر كما تقدم أن الإحصار بالمرض أو بغيره من الموانع غير العدو أن حكمه حكم العدو، بمعنى أنه إن اشترط فإنه لا شيء عليه، حل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط فإنه يعني يحلق رأسه وينحر هديا إن استطاع، وإلا صام 10 أيام مكان ذلك. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وهذا مثل الذي قبله، يعني الحكم مثل الذي قبله أنه كان اشترط فيحل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط فإنه يحلق رأسه وينحر هديا إن استطاع، وإلا صام 10 أيام. نعم. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن معبد بن حزابة المخزومي شرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل عن الماء الذي كان عليه، ووجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير مروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا لمن أحصر بغير عدو. نعم. اللي بعده. قال يحيى قال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهضار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعان حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ثم ذكر يعني هذين الأثرين فيما يتعلق بمن حصل له يعني مانع، لمن حصل له يعني مانع وأنه لم يصل يعني إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر، فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة، فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويعني ويتحلل بعمرة، لكن إذا كان يعني حج ما لم يحج حجة السنة فعليه أن يحج من قابل أو في المستقبل، وأما إذا كان يعني الحج تطوعا فإنه لا يلزمه قضاء، إذا كان الحج لا تطوعا لا يلزمه قضاء، فالعمرة التي دخل فيها وهي تطوع ثم يعني لم يتمكن من فعلها فإنه لا يلزمه قضاؤها، وكذلك الحج إذا فاته الحج ويعني لم يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فإنه يعني يتحلل بعمرة، وإن كان هذا الحج الذي أحرم به حجة الإنسان فإنه لازم لذمته، وإن كان تطوعا فإنه لا شيء عليه. نعم. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليهما على المحصر. ثم ذكر يعني هذا الأمر أن هذا لا يخص المرض، بل يكون أيضا إذا حصل خطأ في العدد، ويعني ظن أن يعني كان في الطريق وكان يظن أن اليوم الذي هو فيه أنه يعني يوم عرفة، فتبين أنه يوم النحر وأنه لم يصل النحر، فإنه يعني يتحلل بعمرة، وإن كان هذا حجة الإسلام فإنه لابد أن يأتي بها في المستقبل، وإن كان تطوعا فإنه لا شيء عليه. نعم. وسئل مالك رحمه الله عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق، قال من أصابه هذا منه فهو محصر، يكون عليه مثل ما يكون على آل الآفاق إذا هم أحصروا. يعني أن من كان من أهل مكة وأنه يعني أحرم بالحج وحصل له يعني شيئا يعني يمنعه من المواصلة والذهاب إلى هذا وأنه بقي، قال إنه مثل المحصر، قال مالك إنه من المحصر، وأنه يعني إذا شفي فإنه يخرج ويأتي بعمره، يخرج ويأتي، يخرج يأتي بعمره، لأنه أحرم من مكة، وأهل مكة إنما يحرمون بالعمرة من خارج الحرم. نعم. قال مالك في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف، قال أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك في رجل قدم معتبرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كثر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف، قال أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. يعني ثم ذكر هذا الأثر عن الآفاقي الذي جاء متمتعا وأتى بعمره وأنهاها ثم أحرم بالحج ثم حصل له كسر لم يتمكن معه من الذهاب للحج مع الناس، فقال يعني فيقول مالك أنه يتداوى يتعالج وإذا شفي فإنه يخرج ويأتي بعمره ويحج من قابل. وهذا مثل ما تقدم، يعني إنسان يعني آفاقي حصل مانع يمنعه من الحج فإنه يعني إذا فاته الحج ولم يتمكن فإنه يتحلل، وليس على شيء إلا إذا كان هذه الحجة هي حجة الإسلام فإنه يقضيها في المستقبل، أما كون تطوع فإنه لا يقضيه. نعم. قال يحيى قال مالك في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال إذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. أعد. قال يحيى قال مالك في من أهل بالحج من أهل مكة في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال إذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. وهذا مثل الذي قبله، يعني إذا كان من أهل مكة وحصل أن أحرم يعني بالحج وأنه لم يتمكن فإنه إذا صح فإنه يعني يذهب إلى خارج الحرم ويأتي بعمرة ويحج من قابل، وهذا يقال فيه ما قيل يعني في الذي قبله من أنه يعني يكون في يعني حكم المحصر وأنه يعني يتحلل، ولكنه إذا كان حجة الإسلام هذه الحجة حجة الإسلام فإنه يأتي بها في المستقبل، وإن كان تطوعا فإنه لا يلزمه. نعم. قال مالك وإن كان من غير أهل مكة